قلبي والله ماله خطر ما عاد يهنيني كان في حبك ديما يغمر ويقول لك تبغيني بين عيبك يلي مهاجر غيابك يكفيني قلبي مات قلبي مات منك عمر باي باي سمحيلي باي باي سمحيلي ينعل باي الحب وسنينه واللي زيد في جروحي واللي واللي جيني منه ويسيل دموعي هادي مدة بيني وبينه أخد عيني وروحي ظلمك نسية شايفينه خرجي من طوعي زيني زيني زيني عمرك ما عرف زيني زيني زيني زيني عمرك ما عرف زيني زيني زيني زيني زيني زيني سمحيلي